نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم نسالك ايمانا كاملا وعقيلا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصبر بسخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أحينا يا ربي عليها وأمتنا عليها، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك، واغننا بك عمن سواك. اللهم أغننا بك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيتنا عليهم يا رب العالمين، واغننا عمن سواك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا بك أغنى أغنياء، واجعلنا يا رب العالمين يوم العرض عليك من أسعد خلقك يا أكرم الأكرمين. ثم أما يا حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وددت أن أذكركم بأمر مهم جدا، بس سؤال مهم جدا، سؤال وصف عاجل علاج لعدم السكينة. علاج لعدم السكينة يعني في ملخص، في عجالة شديدة جدا. احنا يعني قبل ما هندي درسنا في لذة العبادة ولذة الطاعة، واحنا خاصة نستنى 3 شهور تقريبا على رمضان، فاحنا بنقول ايه؟ يلا نحفز الايه؟ الهمم، ونتعلم ازاي نصلي، ازاي نصلي قيام الليل، ازاي نحب قيام الليل. بس بداية لو نيجي نقول امر السكينة، نقول امر السكينة ده امر شديد جدا، عدم السكينة. طب يعني هو بلاء؟ يمكن تقريبا الكل يشعر به، لكنه يتفاوت في النسبة. لكن ملخص، مش هنقول ان هو لعدم ضعف الايمان او نقول، لكن هنقول في امر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السكينة اضطراب القلب. عدم السكينة اضطراب القلب في مكان حد تعالى. عدم السكينة هي اضطراب القلب، انشغال الفكر، الحزن، الضيق، ضيق القلب. يشعر الإنسان كأنه يتنفس من سم الخياط، وعلي يتنفس حس إن الدنيا اللي ضيق عليه كأنه مش قادر يتنفس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعني هذا الأمر يكون سبب، أو ممكن يكون بسبب، أو أسباب ممكن يكون بدون سبب، ممكن يكون بسبب لكن سبب خفي، وممكن يكون بدون سبب، لكن الإنسان مش قادر يوصل للسبب اللي عمل فيه كده، وقد يكون أسباب لهذا الأمر. تدور كل ملخص هذا الأمر في أمر واحد كده، في علاجنا في السكينة، حتى يصبح القلب يعني مطمئن. هي في كلمة واحدة، أولا تربية الأفراد، تربية القلب على الإيمان بالقضاء والقدر. اللي انت فيه خير شيء، حياتك اللي انت فيها أفضل حياة، بس ربي نفسك على ذلك، وربي نفسك قلبك على ذلك، وتعلمي كيف تكوني راضية بالحالة اللي انت فيها، لأن هي أطيب ما يمكن، ولا يوجد أفضل منها، ولا يوجد أعظم من اختيار الله عز وجل. لا يوجد أعظم من اختيار ربي لك أبدا. ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، وضعي في عقلك ولسانك دايما، فكري نفسك كده، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدر الله ما شاء فعل. حياتك تدور على ذلك، لو عرف العبد أن حياته تدور على قدر الله ما شاء فعل. قدر الله أن أنت تكوني بالحالة اللي أنت فيها، قدر الله أن أنت كنت عايزة تعملي عمل ما قدرتش تعمليه، قدر الله أن نفسك في نعمة من النعم ما قدرتش توصلي لها، قدر الله أن أنت كنت ماشية في شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يتم لك ذلك الشيء، قدر الله أن جت لك نعمة من النعم بعدين اختبار، حصل اختبار في النعمة دي، قدر الله ما شاء فعل. بذلك أعظم شيء ينزل على القلوب السكينة أن يعلم الإنسان أنه مقدور، كل مقدر عند الله عز وجل، كان ذلك في الكتاب إيه؟ مكتوب، كله مكتوب. بذلك هنا نقول كما قال ربي في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث الصحيح. من أعظم الأشياء التي تنزل على قلبك السكينة، يا من اضطرب قلبك، كلمة واحدة بس، أقول لك خذ الآية وخذ الحديث، حطها كده شدة علاج، زي ما بتاخدي الدواء، خذها قول ربي سبحانه وتعالى في الإيمان بالقضاء والقدر في كتابه الكريم، وآيات كثيرة في ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالقدر خير وشر، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير. يا سبحان الله، ده قاعد عيط عيط وحزنان وعنده بلاء وعنده مرض وعنده مش عارف إيه، وأولاده فيهم كذا، أو ابنه عنده ابن عاق، أو عنده ابن مريض، أو عنده بنت كذا، أو بنت، أو بنت دي ما جالهاش عريس، أو البنت، لا أنا عارف، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. خلي بال اللي يعلم أن كله بقدر من الله عز وجل. ذلك فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ذلك لما تيجي تنظري إلى أمور حياتنا، لو ظهر، لو إن الإنسان حط لنفسه روشتة علاج، وكل ما يجي الشيطان يدخل له، أعظم مدخل للشيطان يدخل لك منه الشيطان، إن يجد الإنسان في اضطراب قلب أو عدم سكينة، إحلاله أو الدخول في المدخل، مدخل عظيم الشيطان، لأن مدخل الشيطان كثيرة جدا، يدخل في الخلافات، يدخل في بين الأزواج، يدخل في يسود عليك الدنيا، يدخل لك بين الإخوات، يدخل في أي شيء، أي شيء يكون طريق إلى الله عز وجل يدخل لك فيه الشيطان. لكن معاك بقى أعظم مدخل يدخل الشيطان للإنسان، إنه يجعل القلب يضطرب عليه، يحزنه، إذا اضطرب القلب حزن الإنسان، فلا تكون السكينة، إذا اضطرب القلب ابتدى يدخل الحزن، فلا يشعر الإنسان بالسكينة، طمأنينة القلب يعني، لأن طمأنينة القلب دي إذا شعر بها الإنسان ونزلت على الإنسان وفهم إن كل حياته تدور حوله قدر الله ما شاء فعل. لو إن الإنسان عالج نفسه بهذا الأمر، بهذا القدر، ورضي بالقدر، وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأمور، وأن كل ذلك بعلم من الله عز وجل، لاطمأن قلبه. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة، لأن يا أحبائي لا يشعر الإنسان بالسعادة إلا إذا اطمأن القلب. مش ممكن تتذوق طعم أي حاجة في الدنيا، الا غليان قلبك ده. تعرفي القلب نبقى مش مطمئن بيبقى عامل زي ايه؟ يشبه القدر القلب الذي لا يطمئن بالقدر الذي يغلي. تعرفين القدر اللي قاعد يغلي وعند يفور، وكذلك القلب عندما يكون غير مطمئنا. ولذلك اللهم اربط على قلوبنا، انزل السكينه علينا، انزل علينا السكينه على قلوبنا السكينه. لو نزلت السكينه قيل يثمر ذلك طمأنينة القلب دي، تثمر أداء عبادة الله عز وجل. يعني إيه اللذة اللي إحنا بنتكلم عليها دي؟ لو نزلت السكينة على القلب، فيك تيجي تناقشي كده نفسك هتقول تلاقي الشيطان دخلك، يعني طبعا أنت مش عارفة إيه، شايفة إيه، شايفة اللي إيه، شايفة فلانة، شايفة فلان، شايفة اللي حواليكي، شايفة نصيبك كذا، شايفة أنت جيتي تعملي كذا ما عملتيش كذا. هيقول لك كل ده. خاطبي نفسك وقولي قدر الله ما شاء فعل، بس قوليها بقوة، بقوة العابد المؤمن المقبل على الله القوي القوي الذي يعلم ماذا تعني قدر الله وما شاء فعل. إذا الإنسان عرف هذا الأمر، أحيانا يجي الإنسان بمرض عضال شديد جدا، لكن لو إن الإنسان قال لنفسه سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، ينزل ذلك على قلبه بلسم، كأنه يطبطب جراحه. القلب اللي بيغلي ده يصبح ساكن. إذا الإنسان خاطب نفسه، بس كان خطاب قوي، مش خطاب مجرد إن الإنسان قاعد يقول لنفسه قدر الله ما شاء فعل وأنت قاعدة تغلي من جوه، لا، قدر الله ما شاء فعل، وهو القوي العزيز، وهو الذي بيده كل شيء. ذلك هنا نقول من علم ذلك اطمأن قلبه، بل وشعر بأداء العبادة لذتها. نفتقد لذة العبادة عندما يكون القلب مضطرب، ما حسش بها أبدا. شوفي الإنسان لما يكون قلبه مطمئن، شوفي صلاته وشوفي صيامه وشوفي قيام ليله، يبقى كأنه في روضة من رياض الجنة. لو قلب ساكن زي ما انتوا قاعدين كده دلوقتي، أنا حاسة إن انتوا في روضة، إن شاء الله إن شاء الله نكون كده إحنا دلوقتي في روضة من رياض الجنة، بيبقى الإنسان مطمئن كأنه لاجئ لمن؟ أصلي اللي بيلجأ لملجأ واحد بس، والله بيبقى قوي بالله، ما بتتقطعش نفسه عليه حسرات، ما بقاش عارف يفكر في ده وفي ده وفي ده وفي ده. أنت دلوقتي جالسة تفكري في الله فقط، زدت الشعور بالعبادة، لذة الإنصات، وأنت حديثي بين خلاني، أنت دلوقتي مستمتعة بالحديث عن الله عز وجل، ليه؟ لأن فكرك في اتجاه واحد فقط هو الله عز وجل. تسمعي عن الله، عن ما إيه العلاج ده بقى؟ لذلك إذا أدى الإنسان، إذا علم الإنسان ذلك نزلت السكينة على قلبه، وكان في ذلك أداء لعبادته، يعني هيشعر بلذة العبادة اللي احنا بنتكلم فيها. إذا الإنسان علم أنه قدر الله ما شاء فعل، يعلم تماما اللي عندك، عندك أي علم، أي شيء عندك، كوني على ثقة أن الإنسان لن يموت إلا إذا جاء أجله. لو كتب لك النهاردة هتموت النهاردة، أو كتب لك بكرة هتموت بكرة، أجلك مكتوب، ولا ينالك إلا ما كتب الله لك فيسكن قلبك. خلاص ذكر يجي الإنسان يشعر سبحان الله إن فيه شيء مكتوب له، أو نسأل الله العفو والعافية عنده أي مرض أيا كان، يقوم الإنسان يقعد بقى إيه الشيطان يدخل له، ده ممكن يعمل فيك ده المرض ده كذا، ممكن يعمل كذا، ممكن يعمل كذا، ممكن يعمل كذا. ولو سكن الإنسان وعلم الإنسان إن يوم موته مقدر، وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه هو مقدر معاده، سواء جال المرض أو ما جالش المرض، وبرضه مكتوب إن هذا المرض أو غيره أو هذا البلاء أو غيره. ولذلك نقول فيقدم الإنسان، يبقى عنده إقدام مش عنده أحجام، يبقى عنده إقدام على الطاعة، حب للطاعة، إقدام على القربات، إقدام على طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم إن ممكن النهاردة يموت وممكن بكرة يموت وممكن دلوقتي يموت، لأن الذي بيده اليد القدر هو من؟ والله. هذه السكينة التي تنزل على القلوب تعطي الصبر، عكس بالضبط القلب وهو بيغلي لا تجد الإنسان عنده صبر أبدا، عنده جزع، إنه عكس الصبر الجزع، وهي سلسلة، ما عندوش في القلب سكينة، إذا القلب ما عندوش قدرة على الصبر، إذا الإنسان عنده عكس الصبر اللي هو الإيه؟ الجزع. يبقى أول حاجة تنزل عليه ما عندوش تحمل لأي شيء، جزع شديد. ولأما إذا نزلت السكينة على القلوب يكون الصبر والاحتساب. تقولي قدر الله ما شاء فعل، تبتدي تحتسب كل شيء حصل لك كذا، إن لله وإنا إليه راجعون، حصل لك كذا كله بأجر عند الله عز وجل. لذلك هتصبري، وهيكون بعد هذا الاحتساب ويواجه الإنسان الصعاب، تجد الإنسان يقف مواقف شديدة جدا، لكن سكينة قلب تعينه على الوقوف بهذه المواقف. لكن إذا وجد في القلب الاضطراب وعدم السكينة، مش ممكن الإنسان يقف أبدا. مثلا ساعات واحد بيتصل مثلا بأخت يسأل عليها مريضة مرض شديد جدا، تجدي حلاوة السكينة اللي فيها، لن تجدي أجمل من ذلك. حلاوة سعادة، يبقى عندها مرض عضال لكن عندها سكينة منشرح صدرها. فلما يجي سبحان الله هذا الأمر، فيكون الصبر ويكون الاحتساب ويكون مواجهة الصعب، مرض شديد عضال لكن هي عندها إثبات، أنزل عليهم السكينة. وهنا يكون فلا يوسوس لك الشيطان، إذا نزل السكينة على قلبك فلا يوسوس له الشيطان، مش ممكن يجيلك. إذا عندك سكينة هيجي يجيلك الشيطان، هيلاقي السكينة موجودة مش هيدخل. لكن لو إن قلبك مضطرب هيدخل وهيعشش وهيكلمك وهيوسوس لك وهيسود عليك الدنيا وهيضيق عليك الدنيا، وهيبتدي يوهمك بأمراض أكتر، وهيبتدي يقول لك كلام سبحان الله حتى تضيق عليك الدنيا بما رحبا، وما ذلك إلا يوسوس له الشيطان. ولا يلجأ، ولذلك يجد الإنسان إذا وسوس له الشيطان، الشيطان يلجئه إلى إيه؟ إلى أمور كثيرة جدا. أنت مش هتقدر أبدا تخف من اللي أنت فيه ده إلا لو ابتديت تنسى وتاخد مش عارف إيه، وتاخد عقاطير إيه، وتاخد إيه، وتاخد إيه. ولا يكون ذلك إلا وسواس من الشيطان، فليتعلم الإنسان كيف يسكن قلبه، ولا يكون ذلك إلا بقدر الله ما شاء فعل. السكينة تثمر الهداية، هداية يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. لما تنزل على قلبك السكينة تجد الإنسان قاعد نقول لنفسه إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما جاء في سورة التغابن. فلما يجي الإنسان تنزل على قلبه السكينة، تجد الإنسان ساعتها بيقول كده لنفسه الآية اللي أنا قلتها لكم دلوقتي، ونقول ويستثمر هذه السكينة التي تنزل على القلوب، تثمر الكرم بالإنسان. إيه أنا شايف الدنيا دي إيه؟ ولا شيء، لا حاجة تفرحه الفرح اللي هو فيه بطر يعني، ولا حاجة تحزنه الحزن اللي تقطع قلبه. ليه؟ لأنه يعلم أنه يؤمن بالقدر، فيؤمن أن الفقر والغنى بيد من؟ الله عز وجل. فما يفكرش في بكرة، طب ابني ولا بنتي هيجرى لهم ايه، ولا مش عارفه ايه. او انت تفكري في نفسك تقول طب انا دلوقتي لو كنت في بكره هيحصل لي ايه، طب انا بكره مين هيساعدني، طب انا بكره مين اقول لله في. انا السكينه، اين السكينه؟ اين الايمان بقدر الله عز وجل؟ اين اللجوء الى الله سبحانه وتعالى؟ نقطه اخرى، اذا نزل على قلبك السكينه ترزقي معه الاخلاص. لا يشعر بالناس في الامر ده، لا يشعر الانسان بالاخلاص وحلاوه الاخلاص لما تنزل على قلبك السكينه. بصي تنزل على قلبك السكينة تبقى مش شايفة الناس بالمرة. مش معنى كده ان بعض الناس بتعمل ايه، قاعده تبص الناس كده تقول لا انا خايفة اعمل كده عشان الاخلاص، لا انا خايفة. انت يا بنتي لما بترزقي السكينة بترزقي الاخلاص، بيبقى الاخلاص اللي انت ربنا رزقك بيه بيبقى طبيعي عندك، بتعملي امورك كلها وانت تعلمي انك عبد لله، مالكيش دعوة بالناس، بتعملي امرك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا يورث العبد الإخلاص، يورثك الطمأنينة والسكينة، كأن الاثنين إيه؟ يورثوا بعضهم بعض. النقطة التي تلي ذلك، تورث السكينة في القلب، تورث إحسان الظن بالغير. لو عندك سكينة في قلبك مش هتسيء الظن في غيرك أبدا، لكن لو الإنسان ما عندهش السكينة هتلاقيه دايما يسيء الظن بده، لو بده الصلح يبقى بيظن إنه بيقول عليه كذا، لو ده تحرك يبقى بيعمل كذا، لو هو ده اسمه إحسان. ولذلك إحسان الظن بالله وإحسان الظن بالناس، ويورث أيضا قوة الرجاء. لو عندك سكينة في قلبك تلاقيك طمعة في رجاء، طمعة في إن أنت على يقين إن ربنا، لو كنت في مأزق أنت على يقين بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يحل هذا الأمر من عندي، لأن من ألا يخرجك من أي مأزق؟ ربي سبحانه وتعالى القوي العزيز. ولذلك هنا المؤمن بالقدر حسن الظن بالله قوي الرجاء، عند رجاء في الله. يدعو ويأخذ بأسباب الدعاء وعنده يقين ربنا إن شاء الله بإذن رب سبحانه وتعالى هيتقبل دعاء. نقول وإذا كان الإنسان نزل على قلبه السكينة أو مطمئن بالله كده قلبه مطمئن بالله تجري دايما مؤمن بالقضاء والقدر حذر حذر بإيه؟ إنه حتى لا يكون من القوم الخاسرين. يعني لا يؤمن مكر الله. هتقولي طب ليه لا يؤمن مكر الله وبيحسن الظن؟ يحسن الظن بالله. لكن بعض الناس تقول لك ايه اللي هي الناس اللي بتقول الامثال ساعة قلبك وساعة ربك، طبعا بيسمعوا الكلام ده مش كده. الانسان مطمئن بالله يقول كل ساعاتي لربي، الانسان مطمئن بالله يقول كل ساعات قلبي لربي، حتى في فصحى قلبي، حتى لو كنت في فصحى في قلبي لكن هي لربي ايضا، محتسبها لربي محتسبها لله عز وجل. فلا ارتكب المعاصي وانا اقول ان انا في الساعه اللي انتوا بنقول احنا بنقول عليها ايه بتاعه القلب دي ايضا. ولذلك فلا يقترب المحسن الذي يعلم يعني يؤمن بالقضاء والقدر هو على خوف وجل من الله عز وجل، فلا يامن يؤمن بالله بالقضاء فلا يغتر بعمله يعمل. وخلي بالكم بقى في العمل ان ممكن الشيطان يدخل لك في عملك اما في مسالتين، اما يديك عقب في مساله في امرك تفتكر نفسك ان انت بتعملي حاجه، واما يجيلك بتاع احباط انت ما بتعمليش حاجه، انت ما لكيش قيمه في الدنيا، انت ولا لك اي قيمه في الدنيا، وانت وجودك في الدنيا كل يوم بيمر عليكي خيركم من حسن من طال عمره وحسن عمله. يا رسولك النبي الكريم يقول لك كده صلى الله عليه وسلم. وانت يجيلك الشيطان يقول لك انت ما لكيش قيمه في الدنيا، بتصدقيه؟ اين الايمان بالقضاء والقدر؟ اين السكينه التي في القلوب؟ لذلك السكينة تخلي الإنسان يا جماعة أنا مؤمن تؤمن بالقدر، لا تقتر بعملك ولا تتسلمي ناصيتك للشيطان إن يفضل يقولك يحبط لك العمل أو يقولك أنت عملك خلاص مش مقبول، أنت عملك كذا أنت عملك لا. ليه؟ لأنه لماذا؟ لأن دايما الإنسان المقبل على الله عز وجل اللي في قلبه سكينة شغل الشاغل هو العمل لله عز وجل، منشغل بالله عز وجل وهو يعمل ويعلم عنده يقين عنده رجاء إن رب رحيم، يأتي الأمور التي لا التي تحبط العمل ولا يقترفها، وبعد ذلك يعلم أن ربي سبحانه وتعالى من عمل إيه أم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. هذا قسم من الله عز وجل، اعملي صالح وأنت مؤمنة ولا تيأسي ولا تقنطي. ربك يقول لك كده وتقولي لا انا ياس، او يقول لك اقول لك هذا شيطان لعين يبعدك عن الطريق الجاده، يبعدك عن الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده. يثمر يا جماعه الايمان بالقدر، قيل يثمر القضاء على كثير من الامراض التي تفتك بالانسان وتنزع السكينه. سبحان الله، انك تؤمني بالقدر كل حياتك، قدر الله ما شاء فعل. بص في بيتك كده، قدر الله ما شاء فعل ما شاء فعل. عندك ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. يبقى عندك ده، ما عندكش ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، ما عندكش ده. ولذلك كثير من الامراض التي تفتك بالانسان بتنزع السكينه، تنزعها تلاقي الانسان مضطرب متوتر الان في بيفكر في ايه؟ بيفكر الشيطان يدخل له بقى انت ما لكش قيمه، انت ما بتعملش عمل. طب ما تعمل ده، انت لو قعدتي بس وسبحتي بس فقط سبحان الله، طول ما انت بتسبحي قاعده تزرعي ده نخيلك في الجنه مستمر. ده انت لو عشت يوم واحد زياده وانت بس قاعده تسبحي، مش هقول لك كل اليوم بتسبحي اوقاتك بتسبحي، هقول لك ده انت طول اليوم ده كم نخله زرعتيها في الجنه، كم نخله انت بس بتقولي فقط بتقولي سبحان الله. طب اين صلاتك؟ فين قيامك؟ فين صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يثمر السكينه توكل. الانسان عنده قلبه على قلبه سكينه تلقي مفوض امره الى الله عز وجل، عنده توكل شديد على الله، يقين بالله سبحانه وتعالى، عنده استسلام. استسلام لمن؟ لايه؟ مش الاوهام. لما يكون القلب خالي من السكينه يسلم نفسه للاوهام الضاره، وهي مش وهذه الاوهام ليست حقيقيه، كلها اوهام من الشيطان، فيسلم نفسه للاوهام. وحقيقه الامر يسلم او يملا القلب الذي امتلا بالسكينه، يجد الانسان نفسه ايه؟ سبحان الله، عنده يقين، عنده توكل، عنده اعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده. يضع لنفسه قول ربي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، عنده يقين انه مش ممكن حاجه هتصيبه. ولذلك تجد هذا الانسان لا يقول غدا يحصل فيه ايه ولا بعد غد يحصل فيه ايه، لكن يقول لنفسه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. النقطه التي تري ذلك عدم اللجوء، الذي نزل على قلبه السكينه لا يلجا لغير الله ابدا ظنا ان غير الله ينفعه ابدا. اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وحده والنافع سبحانه وتعالى. لذلك الايمان بالقضاء والقدر يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه ده بيثمر حاجة الاشياء دي واشياء تانية كتير. الحاجة التانية اللي كنا بنقول في الايه عشان او سبب عدم امتلاء القلب بالسكينة انه الانسان لازم يتعلم كيف يرضى عن الله. الرضا عن الله، من قل رضاه عن الله صار مرتعا للاوهام. قولي قدر الله ما شاء فعل، قولي قدر الله ما شاء فعل. والاحزان والادواء، لأنك لو عندك يقين بالله حقيقي لصارت هذه الأوهام بعيدة عن فكرك. إذن أول ما تدخل لك الأوهام دي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي ذكر الحسن البصري من أين يأتي عدم السكينة، يسأل الحسن البصري من أين يأتي عدم السكينة، قيل من قلة الرضا عن الله. ممكن يكون إنسان عنده رضا شديد بالله لكن مش قادر يستوعب إن أوهامه تنافي هذا الرضا. فالرضا عن الله رأس المحبة، هو بيقول كده بقى، والفرضا عن الله رأس المحبة. ودعا بها زكريا لولده وقال واجعله ربي رضيا، راضي راضي راضي راضي في كل وقت، راضي في مرضه، راضي في عافيته، راضي في نعمة بتجيله، راضي في نعمة بتنقصه، فهو في رضا تام عن الله سبحانه. من أسباب اللي تنزل السكينة على الإنسان كثرة التسبيح، إن الإنسان ما يشغلش نفسه إلا والسجود والصلاة والعبادة. لو انشغلت بغيرك أعظم مداخل الشيطان أن تنشغل بغيرك أو تبصي لمن حولك فقط. لو نظرت لمن حولك دايما تبصي أو في أحوال اللي حواليك لن تجد نفسك في سكينة أبدا. لكن لو انشغل الإنسان بعبادته وحده، لأن زي ما قلت لكم احنا بنجي الدنيا لوحدنا ونخرج منها لوحدنا، محدش يخرج معنا ولا حد هيدخل معنا، احنا نتولد لوحدنا وهنخرج منها لوحدنا وهنتحاسب لوحدنا. اذا الحاجه اللي هتنجيك من اضطراب القلب وعدم السكينه انك تكثري بالتسبيح. بس وانت بتسبحي اعرفي انت بتسبحي مين، وانت بتسبحي بتقولي سبحان الله، انت عم بتقولي ونزه الله عز وجل، تستحضري عظمه الملك. واكثري من السجود، يعني الصلاه والصلاه والعباده. النقطة التي تلي ذلك لعلاج ضيق اللي هي عدم السكينة عدم الانشغال بما يضيق له الصدر والتفكير في المشاكل. يعني ما تضطريش بقى، هي دي أمر الناس بتعمل إيه، تنسى كل حاجة وتفضل حتى إيدها على خدها وعلى تفكر في المشاكل اللي عندها. أعظم سبب لعدم وجود السكينة في القلوب إن الإنسان يكون منشغلا بما يضيق صدره. صدره يضيق تفتكر يا ده أنا عندي ده أنا كذا ده أنا كذا، فيضيق صدره. والتفكير في المشاكل، تجدي كل الدنيا ضاقت عليك، تفكري في المشكلة دي وتفكري في المشكلة دي، طب أنا عايز أحل المشكلة دي بس دي ما لهاش حل، وعايز أحل المشكلة دي دي ما لهاش حل. يجد الإنسان كأن الدنيا كلها أصبحت مشاكله ليس لها حلا، فيصبح الإنسان في اضطراب شديد في القلب وهو ناسي قدر الله ما شاء فعل. النقطة الخامسة عشان يطمئن القلب أكثري من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار أكثر منه، من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وخاصة الإكثار من سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنا، دي من أعظم الأمور التي تنزل السكينة على القلوب. ومن أعظم الأمور التي تنزل السكينة على القلوب، طبعا الموضوع ما انتهيش بس انا عايز اقول ده فقط علشان اكمل لذة قيام الليل، بس انا عايز اقول لكم في امر السكينة امر يهمنا كلنا، وان لو الانسان ابتدى صفحة جديدة وهو في طريقه الى الله عز وجل واخذ على نفسه عهد واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ووقف بقوة في الطاعة ولجأ الى الله بقوة وسأل ربي ان يبدل حياته، يفتح له ابواب الطاعة بقى، يبدل حياته الى الخير. وإن المشاكل المنشغل بها دي اللي هي في الحل بيد من؟ مش بيدك. يعني سبحان الله، علام الحزن والذي يحل مشكلتك هو الله عز وجل، مش حد في الدنيا يحل مشكلتك أبدا الا الله سبحانه وتعالى. فبذلك مفتاح ذلك كله ان يعلم العبد قدر الله ما شاء فعل، وان يلجا الى الله بصدق، وان يعلم ان الله سبحانه وتعالى في كل ما قدره ربي سبحانه وتعالى خيرا وعلما لامر المؤمن، كل امر خير ان اصابه ايه صبر، صبر. والثانيه شكر، جات له ضراء صبر فكان خيرا له، جات له سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك الا لمؤمن. يعني عنده الاثنين. نرجع بقى لاعداد النفس للايام الجايه المباركه، لسه ثلاث ايام اللهم بلغنا، ثلاث شهور اللهم بلغنا. يعني انا قلت لكم ثلاث ايام اخطات، اخطاء لساني، وهي في حقيقه الامر يعني الثلاث شهور دول هتعتبرهم ثلاث ايام. ولذلك هنا نقول اللهم بلغنا رمضان. في اللذه اللي اتكلمنا عنها في لذه الصلاه، هقول لك دي الحاجات اللي بتخلي الانسان تبدل حياتك وتسعد حياتك. المشاكل اللي في حياتك مش ممكن تسعدك، ولو قعدت تفكري فيها كل يوم لن تشعري بلذه الطعام. ولو وجدتي نفسك تدوري حول هذه الامور هتجدي نفسك ابتدت الطاعه تنسلخ منك، هتجدي نفسك هتسيب الطاعه دي وهتسيب الطاعه دي وهتسيب الطاعه دي، وهذا ما يتمناه الشيطان. لا يدعو الشيطان الانسان الا للانسلاخ من الطاعه. اذا وجدتي نفسك تنسلخي من الطاعه اعلمي ان هذه خطى الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصري اصرار شديد على انك تجاهدي، لان الامر يحتاج الى مجاهده. مجاهده النفس اعدائك، يعني مجاهده اعدائك، النفس الاماره بالسوء والشيطان والهوى. وبينزل من الهوى، الهوى بينزل صاحبه، بينزل صاحبه دايما. والنفس الاماره بالسوء اللي دايما تامر الانسان بايه؟ بكل ما يسيئه وكل ما يضعفه وكل ما يحزنه، تشترك مع الشيطان. لكن اذا كان الانسان عنده قوه في الاقبال كان الامر بالنسبه له ايسر بكثير، عنده قوه. يحتاج الانسان ان يكون قويا، ولا تكون هذه القوه الا بقوه الايمان. وان الانسان يعرف انه الدار الدنيا دي فتره وجيزه بنقضيها، رحله قصيره جدا، لو مر منها يوم واحد نص الرحله خلص. طب الباقي مش احنا عايزين بقيه الرحله نستمتع بالموجود فيها بقى في الدنيا؟ الاستمتاع في الدنيا لا يكون الا بطاعه الله الواحد الديان. اياكي تظني ان الانسان لو سبحان الله كل نعم الدنيا الموجوده عندك دي هتقدري تستمتعي بيها وتكوني سعيده فيها زي ما تشعري بلذه الطاعه. عشان كده احنا اتكلمنا في الاسبوع الماضي عن لذه الصلاه وازاي تدخلي الصلاه.